ثم ركع بنا كأطول ركوعنا، ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول سجودنا، سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك، قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. مختصر. باب نوع آخر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر ثوبه فزعا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت، فلما انجلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله عز وجل، إن الله عز وجل إذا بدا لشيء من خلقه خشع على، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب. هذا الذي يعني عدده المصنف في أشكال كثيرة في نوع آخر نوع آخر نوع آخر رحمه الله، ويرى أن الكسوف وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، هو من ضمن جمع من أهل العلم كابن جرير، يعني فهذا يدل على أن من حكى الإجماع على أن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو محل نظر، يعني هذا الإجماع، ولا سيما أن أهل الفلك يعني يقولون قد وقع في زمن النبوة كم مرة، بل في السنة الواحدة يقع أكثر من مرة في كل سنة، فقد تراه أنت وربما لا تراه يعني تدركه. على كل حال هذا القول قوي، وبه إذا قلت به تنحل إشكالات كثيرة في مسألة الكسوف، منها الجهر، تلاحظون بعضهم أثبت الجهر بعضهم لم يثبت الجهر، بعضهم أثبت قراءة وبعضهم يعني قال لم نسمع له صوتا كذا، بعضهم نفى القراءة، هذا كله يعني ينحل به الإشكال. نعم، على أنه على كل حال يعني من أثبت من الصحابة أنه قرأ لا شك أنه مقدم على من قال على من لم، لو قلنا أنه إنه يعني يعني لم يصلي إلا مرة واحدة قدم قول الأحفظ. نعم، والمثبت. نعم، الجهل والجهل يعني في أوقات يكون من المستثنى، الأصل في صلاة الليل الجهر والنهار الإسراف إلا ما استثني كالجمعة، وإذا قلنا بالجهر الكسوف وهو الصحيح كذلك نقول ها؟ يعني أصح شيء في هذا الباب هو ما قدمه المصنف وأكثر منه، غالب الحديث التي أوردها ركعتان فيهما في كل ركوع سجدتان، ركوعان وسجدتان، يعني أربع تكون أربع ركعات وأربع سجدات، يعني يقوم فيركع الركعة الأولى ثم يركع ويرجع ثانية فيقرأ ثم يسجد سجدتين ثم يرجع ويفعل في الأولى الثانية كما يفعل في الأولى. نعم. قال وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاص أن جده عبيد الله بن الوازع حدثه قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن خليصة بن مخالف للهلالي قال كسفت الشمس ونحن إذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فخرج فزعا يدر ثوبه فصلى ركعتين أطالهما، فوافقت صرافه جلاء الشمس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي أن الشمس انخسفت على أن الشمس انخسفت، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين حتى انجلت، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه، وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء، وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له، فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر

وفيه هنا في مسألة كراهية الاستمطار بالكوكب، نحن ذكرنا سابقا أن يعني أن السلف رحمهم الله كانوا إذا ذكروا لفظ الكراهة لا يدل هذا على يعني الكراهة التي مقابل التحريم في بعض الأحيان، وهذا يعرف من يعني تتبع كلامهم، ربما أطلقوا الكراهة وأرادوا بها التحريم، أو أرادوا بها مطلق الكراهة، أو أرادوا بها الكراهة الشديدة، والذي يبين ذلك هو طريقتهم. فإذا ذكروا مسألة في الاعتقاد وقالوا كراهة كذا، فإنما يريدون بذلك التحريم والمنع، كراهة البناء على القبور، كراهة الاستمطار بالكواكب وأشبه ذلك، تجدون في بعض تصانيف الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. لا بأس يعني هذا الإكليل يعني مثل الدائرة، يعني لما دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قال اللهم حولينا ولا علينا، كما استجيب له في الأول استجيب له في الثاني صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن السحب صارت في الأطراف، وهذا مثل الدائرة، يعني الذي على المدينة مثل الدائرة خرجوا يمشون في الشمس، والذي في الأطراف البعيدة هذه سحب ولا تزال تمطر صلى الله عليه وآله وسلم. والطريف أن أنس رضي الله عنه راوي الحديث هو نفسه، جاءه خادمه كما رواه ابن سعد وقال له ادعو الله أن يسقينا البستان ما في شيء من الماء، فدعا الله عز وجل، قال الخادم فذهبت أتتبع أين ذهب، قال لم يجاوز البستان المزرعة التي هو فيها. فهذا يعني هذه من يعني الآيات التي أيضا يجعلها الله عز وجل كرامات لبعض الصالحين، يعني من سادات الأولياء من الصحابة ومن التابعين من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. يعني هي لا أدري يعني ما أصل مشتقها، لكن هي يعني مستخدمة أو مستعملة، أي أنها لا هو الشيء الذي محوط، هو الشيء الذي يحاط، لكن ينبغي أن نرجع إلى ذكرت أنا جزاك الله خير هذا الفائدة، يعني فيه أصول الاشتقاق أصول الكلمة. ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة يرجع أصول، يعني الشيخ محمد يسأل عن يعني كلمة الإكليل ما أصلها، فممكن يعني ننظر في يعني أصل هذه الكلمة عند ابن فارس يعني نستفيد منها تطبيق. نعم. لكن أصلها الشيء المحوط. نعم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة ملالة ابن آدم أو ملالة لا ملالة ملالة ملالة نعم أحسن الله إليك بسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا فتكشفت عن المدينة. باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل عياله فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهزم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي ولم يجد أحد من ناحية إلا أخبر بالجود. هذا في معجم مقاييس اللغة يقول ذكر الإكليل قال الكاف واللام اللي هو كلا ها أو كللا

ثم يركعون ركعة ركعة ويسجدون سجدتين. قال أخبرنا عبد العليم قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأشعث عن الحكم عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين. هذا يدل على هذه الرواية تدل على أنها الرواية التي تقدمت أنها صلاة المغرب، ما لاحظت هذا في حديث أبي بكرة؟ هذا الآن في حديث أبي بكرة قال صلى كم ركعتين والذين جاءوا صلى بهم ركعتين صلت الجميع أربع. هذا يدل على أن المحفوظ والله أعلم أن الصلاة هي الظهر وليست المغرب، ظاهر هذا. نعم، على كل حال مثل هذا يعني تحديد الصلاة أحيانا يحصل فيه وهم قد يكون من بعض التابعين أو تابعيهم، لكن المسألة سهلة. نعم. كتاب صلاة العيدين. باب. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدل لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. باب الخروج إلى العيدين من الغد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد من الغد. باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ فقالت نعم بأبا. قال ليخرج العواتق وذوات الخدور والحجر ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحجر المصلى. باب اعتزال الحجر مصلى الناس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال لقيت أم عطية فقلت لها هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذا ذكرته قالت بأبا. قال أخرج العواتق وذوات الخدور فأشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحجر مصلى الناس. باب الزينة للعيدين. يشبه الله أعلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اعتزال الحجر المصلى، يعني بخلاف لما قال هل حيضتك في يدك في حديث عائشة، يشبه الله أعلم أن يوم العيد يكون الناس قد تعطروا وإلى آخره ولبسوا أحسن الثياب الجديد واغتسلوا نحو ذلك، فيكون شمه للرائحة أقوى بلا شك من غير ذلك من حاله العادية. فحال العيد المرأة تخرج من مكان من المدينة إلى خارج البلد، ظاهر هذا؟ تخرج إلى خارج البلد، هذا كله يستدعي أن يكون قد يخرج منها شيء، يعني هذا شيء معروف يعني حال المشي. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضايق يعني الحيض الناس بهذا، فهذا وجه الحديث. وأما ما استدل به بأنه أنها لا يجوز أن تدخل المسجد فهذا محل نظر، لأن الظاهر والله أعلم هو هذا. وإن قال إنسان ما قرينا على ذلك قلنا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليها قال حيضتك في يدك، حيض ما يؤثر فيها حضور المسجد أولى من المصلى، المصلى يعني يصلون هنا ولا هنا ولا في أي مكان. نعم. هل يقال يتغير الحال الأمشي في المرأة المتحفظ؟ نعم، وهذا زيادة لأنه حتى على المنع، القول بالمنع كما هو المشهور مذهب الأئمة الأربعة، يعني حتى على المنع يكون حالها في الأول السفر ولتستثفر يعني تتلجم، يعني كان قديما ما أدري يمكن أنتم الشيبان هؤلاء، هذا الشيبة ذا والشيبان هؤلاء، يعني يذكرون كان قديما الحفايض ما فيش حفايض، يعني كان فيه عبارة عن زي السروال، يعني مثل الحفاظة الآن تماما، خرقة أيوة، ثم يعني على قريب من شكل الحفاظة، ثم تربط ب ما اسمه هذا المشبك، المشبك من هنا ومن هنا ويصير تمام، يعني فايف ستار. فقديما كان هذا يعني يصنع به بالأولاد والأطفال، هذا والنساء يصنعن كذلك، كذلك في زمن النبوة، يعني وهو يسمى الاستثفار. فالمهم أنه هذا الآن بشكل يعني أتقن من الأول الآن، كتعرفون يعني في أشياء يعني من الحفاظات وغيرها، يعني يكون تنظف المرأة أحسن من أول، على هذا على القول بالمنع، ولا التحقيق أنه إنما منعت لأجل هذه العلة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهي تدخل في مع الناس وتدخل، يعني تسعى المرأة كانت قبل، يعني لكن وكذلك في مجامع المسلمين، كذلك في مقاماتهم والناس يصلون بجانبها، فيشبه الله على من يكون العلة هو هذا. نعم. ومثل هذا حضور مجالس العلم، يعني حضور مجالس تحضر الدروس وإلى آخره، ولكن نشترط عليها شرط ما ذكر في الحديث العلة، وهي أن تتحفظ ما تتساهل. وقلنا أن السبب والله أعلم أن في قاعدة في الشريعة، هنا إذا كان الشيء مظنة لوقوع الشيء أو وقوع مفسدة جاء الشرع بنهي عام، من أمثلة ذلك هذه المرأة النهي عن دخولها المسجد، يعني لأجل هذا يعني يحصل منها من ذلك، أن غالب النساء وكثير من النساء يحصل منها التساهل. ومثل هذا الذي قلناه في الوضوء بفضل وضوء المرأة، المرأة حين تغتسل من الحيض ربما تساهلت في المياه، فجاء النهي لذلك للكراهة. وعلى كل حال أخذ به الإمام أحمد، الأئمة الثلاثة ما يرون هذا. نعم. باب الزينة للعيدين. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعهاده فتجمل بها للعيد والوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبس عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديداج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعها وتصب بها حاجتك. باب الصلاة قبل الإمام يوم العيد. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. باب ترك الأذان للعيدين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. باب الخطبة يوم العيد. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي يقول حدثنا البراء بن عازب عند سارية من سوار المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصار سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. فذبح أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جزعة خير من مسنة، قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. باب صلاة العيدين قبل الخطبة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر